هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، صدق الله العظيم وبلغ النبي الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. استمعنا إلى هذه التلاوة الطيبة التي تلاها علينا القارئ أحمد نعينع، والتي كانت استهلالا لهذه الأمسية الدينية التي نقدمها لكم من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة رضي الله عنه وأرضاه.